لقد قيل لي إن النوم على البطن محرم، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فماذا أفعل؟ لأني لا أرتاح إلا إذا نمت على هذا الموضع، وأن النوم على البطن مريح بالنسبة لي. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض أصحابه قد نام على بطنه، حركه برجله وقال له إن هذه ضيعة يبغضها الله، في رواية إنها ضيعة أهل النار. قال هي مكروهة، ضيعة مكروهة ينبغي تركها إلا من ضرورة كالوجع الذي يحتاج معه صاحبه إلى هذه الضيعة، وإلا فينبغي تركها، وأقل أحوالها كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ضيعة يبغضها الله ينبغي تركها، وعلى الأقل الكراهة في ذلك، مع أن ظاهر الحديث التحريم، ينبغي المؤمن والمؤمنة ترك هذه الضيعة إلا من ضرورة لا حيلة فيها. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.